بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم إلى درس جديد من دروس شرح الأصول الثلاثة للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وإلى درس جديد في تفسير القرآن الكريم من السنن الكبرى للإمام النسائي رحمه الله. هذا هو الدرس 15 من دروس شرح الأصول الثلاثة، وذلك في الأصل الثالث، وهو معرفة نبي الله صلى الله عليه وسلم. وقد قرأنا جملا من كلام الشيخ رحمه الله مع ما يتيسر من شرح وتعليق الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى. وقف بنا الحديث عند قول المؤلف: وبعدها أمر بالهجرة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. الحمد لله. نعم، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يهاجر من مكة إلى المدينة، لأن قريشا منعوه من الدعوة إلى الله عز وجل، من الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى والتحذير من الشرك، وآذوه وآذوا أصحابه رضي الله عنهم، وحصل لهم ما حصل مما هو مثبت في كتب السير. وفي شهر ربيع الأول من العام 13 من البعثة وصل النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى المدينة، أحب البلاد إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. بعد هي ومكة خرج منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو وكان يقول لما كان على عرصاتها وفي خروجه منها: والله إنك لأحب البقاع إلي، لولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. فهما مكة والمدينة هي أحب البقاع إلى الله تبارك وتعالى. تعرفون أن المشركين لما عظم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبدأ الناس يستجيبون لدعوته ويكثرون، تمالؤوا على قتله عليه الصلاة والسلام. ولما اجتمعوا في دار الندوة يعني حصل بينهم كلام كثير، مختصره أنه في النهاية قالوا: لو أن كل قبيلة من قبائل قريش انتخبوا منهم فارسا، واجتمعوا عند باب النبي صلى الله عليه وسلم عند باب بيته، فإذا خرجوا ضربوه ضربة رجل واحد فيضيع دمه بين القبائل، وترضى بنو هاشم بالدية، يرضون بعد ذلك بالدية. تمالؤوا على هذا، ولكن الله عز وجل أخرج رسوله صلى الله عليه وسلم من بينهم سالما بإذن الله تبارك وتعالى. نحب أن نقرأ شيئا عن حادثة الهجرة، بعض الكلام للشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى. هنا في آخر الصفحة قال: فأعلم الله نبيه صلى الله عليه وسلم بما أراد المشركون. نعم. قال رحمه الله تعالى: فأعلم الله نبيه صلى الله عليه وسلم بما أراد المشركون، وأذن له بالهجرة. وكان أبو بكر رضي الله عنه قد تجهز من قبل للهجرة إلى المدينة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلك، فإني أرجو أن يؤذن لي. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أذن للصحابة أن يهاجروا من مكة إلى المدينة. قد خرج قبل النبي صلى الله عليه وسلم أبو سلمة وزوجه أم سلمة التي بعد ذلك كانت إحدى أمهات المؤمنين بعد وفاة أبي سلمة، قد خرج إليهم مصعب بن عمير ونشر الإسلام وأسمعهم القرآن، ويعني سبق النبي، وخرج عمر رضي الله عنه، خرج جماعة من الصحابة رضي الله عنه من مكة إلى المدينة، وكان أبو بكر رضي الله عنه يتجهز يريد أن يخرج أيضا مثل ما خرج أولئك، أن يهاجر من مكة إلى المدينة. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلك، يعني كن أنه يؤذن لي فنصطحب سويا في هذه الهجرة المباركة. وبالفعل كان ما كان مما أراده النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: فتأخر أبو بكر رضي الله عنه ليصحب النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها: فبينما نحن في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة في منتصف النهار، إذا برسول الله صلى الله عليه وسلم على الباب متقنعا، فقال أبو بكر رضي الله عنه: فداء له أبي وأمي، والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر. فدخل النبي، يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم جاءه في حر النهار وفي الظهيرة، هذا له أمر، هذا أمر أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وقال لأبي بكر: أخرج من عندك. لا، أخرج من عندك. نعم، يعني أنه النبي صلى الله عليه وسلم لا بد، هو بشر، لا بد أن يحتاط في مثل هذا الأمر العظيم، يعني كون سيهاجر، سيخرج من مكة إلى المدينة وقد ناصبته قريش العداء، لا بد أن يحتاط عليه الصلاة والسلام، فلا بد أن الأمر يكون سر حتى لا يظهر ويعلم به قريش، مع يعني عدالة أهل أبي بكر والثقة فيهم. ولذلك قال أبو بكر: إنما هم أهلك يا رسول الله. نعم. فقال: إنما هم أهلك يا بأبي أنت وأمي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أذن لي في الخروج. فقال أبو بكر رضي الله عنه: الصحبة يا رسول الله؟ قال: نعم. فقال: يا رسول الله، فخذ إحدى راحلتي هاتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بالثمن. اللهم صل وسلم على نبينا. عليه الصلاة والسلام يعرف لأبي بكر مقامه، وقد جاء في الحديث: كل له علينا يد قد كافأناه بها، إلا أبا بكر فإن له علينا يدا الله يكافئه بها. لكنه عليه الصلاة والسلام ما أراد أن يثقل على أبي بكر، قال له: بالثمن. يعني هما راحلتان، واحدة للنبي صلى الله عليه وسلم والثانية لأبي بكر، فقال له: بالثمن، يعني أنه يريد أن يدفع الثمن. أبو بكر رضي الله عنه هيأ للنبي صلى الله عليه وسلم كل ما يملك، أولاده كما سنعرف الآن، عبد الله كان يأتيهم بالخبر، أسماء بنت أبي بكر كانت تأتيهم بالطعام في الغار، هيأ كل، وثم أيضا هو في سفره مع النبي صلى الله عليه وسلم جعله فداء حتى وهم في الغار، مما سنقرأه رضي الله عنه وأرضاه. إذن لا غرم أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما طلعت الشمس ولا غربت بعد على أفضل بعد النبيين من أبي بكر رضي الله عنه، ما لا أحد أفضل من أبي بكر بعد الأنبياء والرسل. هذا إيمان وعقيدة ندين الله به، ورضي الله عن أبي بكر وعن عمر وعن بقية الصحابة أجمعين. نعم. قال: ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، فأقاما في غار جبل ثور. نعم. 3 ليال يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر، وكان غلاما شابا ذكيا واعيا، فينطلق في آخر الليل إلى مكة، فيصبح من قريش، فلا يسمع بخبر حول النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه إلا وعاه، حتى يأتي به إليهما حين يختلط الظلام. نعم، وهذا أيضا من الاحتياط ومن يعني معرفة ماذا تتكلم فيه قريش، وقد جعلوا 100 ناقة لمن يأتي برسول الله صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا. فانطلق الناس، كل ركب، اللي ركب ناقة واللي ركب الخيل، كلهم يريدون، هذه جائزة عظيمة بالنسبة لهم، 100 ناقة، 100 ناقة على من يأتي برسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا، والله جل وعلا خير حافظا وهو أرحم الراحمين. على كل حال، نعم، هنا كان يرسل ابنه عبد الله ويأتيهم بالخبر. نعم. قال: فجعلت قريش تطلب النبي صلى الله عليه وسلم من كل وجه، وتسعى بكل وسيلة ليدركوا النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جعلوا لمن يأتي بهما أو بأحدهما ديته 100 من الإبل، ولكن الله كان معهما يحفظهما بعنايته ويرعاهما برعايته. نعم، وكانت أسماء بنت أبي بكر تسرح إليهما، تأتيهما بالغنم ويعني يشربون مما يتيسر من لبنها، وحتى أنها في بعض الأحوال يعني ما تيسر لها أن تحمل شيئا، فشقت نطاقها قسمين وبهذا سميت ذات النطاقين رضي الله عنها وارضاها، وهي زوج الزبير بن العوام. فيعني هذا المقام العظيم لأبي بكر رضي الله عنه، يعني بذل كما قلت نفسه وأهله وماله، وصدق عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل له علينا يد قد كافأناه بها، إلا أبا بكر فإن له علينا يدا الله يكافئه بها. نعم نعم. ولكن الله كان معهما، ولكن الله كان معهما يحفظهما بعنايته ويرعاهما برعايته، حتى إن قريشا ليقفون على باب الغار فلا يرونهما. قال أبو بكر رضي الله عنه: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ونحن في الغار: لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا. فقال: لا تحزن، إن الله معنا. ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ قال تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. لم يعني، ولا شك الصحبة للصحابة رضي الله عنهم، لكن النص على الصحبة جاء لأبي بكر رضي الله عنه في القرآن الكريم إشادة بفضله وبيانا لمنزلته رضي الله عنه. وقد قال للنبي صلى الله عليه وسلم هنا: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدميه لأبصرنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ أما ما يزعمه العوام وما يتردد في بعض القصص أن عنكبوتا وضعت يعني شمعها أو يعني خيوطها، وأن حمامة جاءت وعششت في ذلك المكان، كل هذا كلام باطل وكله كلام غير صحيح. هذا من الحكايات ومن القصص التي لا خطام لها ولا زمة. الله جل وعلا حفظهما ورعاهما، ومن كان الله معه لو كاد له الخلق بما يستطيعون وبما يملكون، فإن الله جل وعلا يحفظ عبده وينصره، كيف وهو سيد الخلق، سيد ولد آدم صلوات ربي وسلامه عليه. فالله جل وعلا حفظهما، وجاء المشركون ووقفوا على الغار ولم يجد لا حرس ولا جنود ولا مقاتلات ولا شيء. الحفظ والعناية من الله سبحانه وتعالى، ومن خذله الله عز وجل فهو المخذول، من خذله الله فهو المخذول. ولكن الله جل وعلا حفظ نبيه صلى الله عليه وسلم ومعه أبا بكر، وذكره النبي صلى الله عليه وسلم: ما ظنك باثنين الله ثالثهما. قال: حتى إذا سكن الطلب عنهما قليلا خرجا من الغار بعد ثلاث ليال متجهين إلى المدينة على طريق الساحل. نعم. وكان معهما عبد الله بن أريقط، كان يدل الطريق ويعرف منازله، فاتجه بهما إلى طريق الساحل حتى وصل إلى المدينة. نعم. ولما سمع أهل المدينة من المهاجرين والأنصار بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، كانوا يخرجون صباح كل يوم إلى الحرة ينتظرون قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه حتى يطردهم حر الشمس. نعم. يعني معروف المدينة بحرها وشدة حرارتها، كانوا يخرجون يستقبلون النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني ولا يردهم إلى بيوتهم إلا حر الشمس، ينتظرون قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهم في الطريق أيضا يعني حصل أن سراقة بن مالك حاول أن يدركهم فساخت قدم فرسه في الأرض، إلى آخر القصة المعروفة. وأيضا لما وصل إلى خيمة أم معبد وذكرت وصفا عظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دخل عليها ثلاثة، كان بينهم في منظره عليه الصلاة والسلام وبهائه، ذكرت أنه كان أحسنهم منظرا وأبهاهم، كانوا يتسابقون في خدمته. لما جاء زوجها وحكت له هذا، قال لها: هذا هو الرجل الذي تطلبه قريش. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله هذه الواقعة في زاد المعاد، في كتاب زاد المعاد، وله تعليق نفيس على عباراتها، ولسماحة والدنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى تعليق مبكن ويعني محزن الحقيقة يعني في بكائه رحمه الله تعالى عند هذه القصة. ولا أنسى كلمته رحمه الله عندما قال قد أحسنت والله ثم أحسنت في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال رحمه الله إنه والله لو وصفه من وصف لن يعني يصل إلى مقدار ما ذكرته هذه المرأة أم معبد في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال ولما سمع أهل المدينة من المهاجرين والأنصار بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم كانوا يخرجون صباح كل يوم إلى الحروة ينتظرون قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه حتى يطردهم حر الشمس. فلما كان اليوم الذي قدم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعالى النهار واشتد الحر رجعوا إلى بيوتهم وإذا رجل من اليهود على أطم من آطام المدينة يعني مرتفعات المدينة يعني تلة ليس جبل وإنما هو مرتفع. نعم. ينظر لحاجة له فأبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مقبلين يزول بهما السراب فلم يملك أن نادى بأعلى صوته يا معشر العرب هذا جدكم يعني هذا حظكم وعزكم الذي تنتظرون. فهب المسلمون يعني لأنهم يعرفون وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. نعم. اللهم استعان. فهب المسلمون للقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم السلاح تعظيما وإجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإيذانا باستعدادهم للجهاد والدفاع دونه. نعم يعني كونهم يخرجون هبوا بهذه السرعة ومعهم السلاح كون يعني استقبل هذا الرجل العظيم ولا أعظم منه في خلق الله سبحانه وتعالى خرجوا بالسلاح لأمرين كما يقول الشيخ فيه إجلال واحترام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه أيضا إيذان بنصرته عليه الصلاة والسلام والدفاع عنه وقد شرفوا رضي الله عنهم ببيعته عليه الصلاة والسلام بيعة العقبة الثانية وكان منها أنهم يحمون رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بين أظهرهم ومع ذلك لما خرجوا إلى بدر استنطقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن العهد البيعة كان أن يحموه إذا كان عندهم لكن إذا خرج لا. فقال الحباب رضي الله عنه أتقصدنا أو قال غيره إنك تقصدنا يا رسول الله أو المقداد بن الأسود قال أتقصدنا يا رسول الله إنا صدق في اللقاء صبر عند الحرب إلى آخره. ففدوه عليه الصلاة والسلام واجتهدوا. كان بعض الأنصار لا يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ما رأاه وما يعرفه يعني ولا حضر لا بيعة العقبة الأولى ولا الثانية كانوا لا يعرفونه ولكن عرفه البقية بأمرين ببهائه عليه الصلاة والسلام ونوره وضيائه وهيبته عليه الصلاة والسلام والأمر الثاني وجدوا أبا بكر يضلله من حرارة الشمس كما جاء في بعض الروايات. نعم. رضي الله عنهم فتلقوه صلى الله عليه وسلم بظاهر الحرة فعدل بهم ذات اليمين ونزل في بني عمرو بن عوف في قباء وقام فيهم بضع ليال وأسس المسجد. نعم. مسجد قباء لمسجد أسس على التقوى من أول يوم. هذا المسجد كما هو المعروف عند المفسرين أن المقصود به مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا في المقام الأول وأيضا مسجد قباء فكلاهما مسجدان أسس على تقوى من الله جل وعلا ورضوان. وكل بيوت الله ولله الحمد تقام على التقوى تقام على الطاعة تعمر بالعمارة الحسية والعمارة المعنوية تعمر العمارة الحسية بالتشييد والبناء والبذل والإنفاق عليها وهذا أجر عند الله سبحانه وتعالى وأيضا البناء المعنوي بأهم الأمور إقام الصلاة جماعة فيها وإقامة العلم وحلق الذكر وتعارف المؤمنين وأخوتهم واجتماعهم إلى غير ذلك من حكم الإسلام العظيمة في شرعية اجتماع المسلمين في بيوت الله عز وجل. نعم. قال ثم ارتحل إلى المدينة والناس معه. نعم. قد بعض الناس يقول كيف قباء ثم ارتحل إلى المدينة. نعم. قباء هذا كان مكان يعني أو قصدي كان يعني حيا أو ضاحية الآن الدنيا تقاطع تقاربت مع التوسعات الآن التي في المدينة، وإلا كان هو كان في حيال والمدينة في حيال. فلذلك قال هنا ثم ارتحل إلى المدينة والناس معه. نعم. وآخرون يتلقونه في الطرقات. الله أكبر. نعم. قال أبو بكر رضي الله عنه: خرج الناس حين قدمنا المدينة في الطرق وعلى البيوت والغلمان والخدم يقولون: الله أكبر، جاء رسول الله، الله أكبر، جاء محمد. نعم، هذا هو الثابت، هذا هو الذي في صحيح مسلم، كما أخبر الصديق أن الناس خرجوا يتلقونهم يعني عن اليمين وعن الشمال في الطرقات، كلهم فرحون رضي الله عنهم وأرضاهم بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد حفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم هذا الحق وهذه المكانة، فإنه عليه الصلاة والسلام بعد أن فتح مكة لم يأذن لأصحابه رضي الله عنهم من المهاجرين أن يعودوا إليها ولا أن يبقوا فيها. ولما قيل: يا رسول الله أين تنزل؟ قال: وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ يعني أنه خلاص أن مدام أن هجرتهم تتم ويبقون في المدينة. وقد حفظ النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت لكم هذا المقام، وفي قصة غزوة حنين لما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم من كبار المؤلفة قلوبهم، أعطاهم 100 من الإبل فلان وفلان، وجد الأنصار شيئا فيهم، إلى آخر ما قال عليه الصلاة والسلام: أما ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، إلى آخر ما قال عليه الصلاة والسلام. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن الأنصار سيجدون أثره، يعني لن يجدوا حظهم من الدنيا، ولكن موعدكم الحوض كما أخبر عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام: حب الأنصار إيمان وبغضهم نفاق. قال عليه الصلاة والسلام: اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار رضي الله عنهم أجمعين. فحقهم عظيم ومنزلتهم كبيرة، وفضلهم يأتي بعد المهاجرين، وفضلهم يأتي بعد المهاجرين. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. نعم. طيب، نعود إلى المتن مرة أخرى. نعم. قال: والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. نعم، لما تكلم الشيخ عن هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صاحبه أبي بكر رضي الله عنه، تطرق هنا للحديث عن الهجرة، فبين رحمه الله أن الهجرة معناها الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وأن الهجرة مقامها عظيم وأمرها كبير. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، يعني أنها إذا كانت من مكة نعم انتهى أمرها، لأن مكة فتحت في السنة الثامنة من الهجرة، فتحت في السنة الثامنة من الهجرة، فلا هجرة بعدها. لكن هناك الهجرة قائمة إلى قيام الساعة، والمؤلف هنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عرفها، قال: هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. نعم. والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. نعم. وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. نعم، الهجرة باقية، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، نعم هذا فيما يخص مكة قبل أن تفتح، لكن لما فتحت نعم، لكن يبقى حكم الهجرة في يعني إلى قيام الساعة، وأنها فريضة وواجبة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى ذكر تفاصيل وذكر مسائل كثيرة وذكر شروطا وضوابط، يعني ليس في كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هذه التفاصيل، ولذلك أنا يعني أحيل من أراد أن يرجع وأن ينظر في كلام الشيخ بن عثيمين رحمه الله يرجع إلى حاشيته إلى شرحه في هذه المسألة، مسألة الهجرة. نعم. قال: والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذه الآيات في المشهور في كتب التفسير أنها نزلت في الصحابة الذين بقوا في مكة ولم يستطيعوا الهجرة إلى المدينة، وفي هناك عدد روايات كثيرة راجعها غير مأمور في تفسير الطبري وفي تفسير الحافظ بن كثير، هناك روايات كثيرة في أحوال من يعني عنوا بهذه الآية، لكن هذا هو سبب نزولها العام كما سيشير إليه الإمام البغوي بعد قليل. هنا أيها الإخوة يقول الله عز وجل: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين. الله جل وعلا استثنى منهم المستضعفين. قال الإمام القرطبي: كزمنا والمرضى. الزمن يعني الرجل كبير السن الذي لا يستطيع أن يهاجر. قال: للمستضعفين من الرجال والنساء والولدان. كان ابن عباس رضي الله عنهما إذا تلا هذه الآية قال: أنا وأمي ممن عنى الله بهذه الآية. النساء هي أم الفضل، يعني يدخل في هذا أم الفضل زوج العباس بن عبد المطلب، والأطفال والولدان ابن عباس رضي الله عنهما، فإنه أسلم صغيرا رضي الله عنه، فكان إذا قرأ هذه الآية يقول هذا. ومن المستضعفين عياش بن أبي ربيعة والحارث بن هشام، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت ويدعو لهم ويقول: اللهم انجي الوليد بن الوليد، اللهم انجي عياش، اللهم كذا، كان يقنت ويدعو لهم. هؤلاء كانوا مستضعفين، وهؤلاء قد عذرهم الله عز وجل. ومن المستضعفين أيضا ضمره بن جندب رضي الله عنه، وكان رجلا بلغ 70 من عمره، وكان مستضعفا وحاول أن يخرج وما استطاع حتى يسر الله له أن يخرج، فلما جاوز مكة حضره الأجل، حضره أجله، فلما أحس بأجله أخذ بيده اليمنى وضربها على اليد اليسرى وقال: اللهم يا ربي، هذه بيعتي لرسولك صلى الله عليه وسلم، فتوفي. فقال بعض الناس: لا هو بقي عند أهله في مكة، ولا هو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، يعني أنه ضاع نصيبه، يعني لا هو اللي بقي ولا هو اللي سافر ولا هو الذي وصل إلى المدينة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله عز وجل في شأنه وفي غيره أيضا: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. فهذا رضي الله عنه ضمره بن جندب بلغ 70 وكان كبيرا، ويعني حتى قالوا إنه كان لا يستطيع أن يركب الدابة، يعني كان يمشي على قدميه، ولما يقولون لما جاوز التنعيم جاوزها بمسافة أحس بدنو أجله وقال: يا ربي، هذه يدي، وهذه يعني كأنها يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهده أنه بايع وأنه وصل وقد وقع أجره على الله. الله جل وعلا هنا قال: فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. أحوال الصحابة رضي الله عنهم في الهجرة وفي الوقائع التي حصلت لهم أمر عظيم، نسأل الله عز وجل أن يرضى عنهم وأن يجزيهم عن الإسلام وعن المسلمين خير الجزاء، وأن يجمعنا وإياكم وإياهم في جنته إنه لذلك والقادر عليه. نعم. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا قدير. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. نعم. الشيخ بن عثيمين له كلام أيضا عند هذه الآية حول مسألة الهجرة وشروطها وأحوالها وأقسام الناس فيها، له كلام ماتع نافع، أرجو من الإخوة مراجعته لأنه طويل، كتب حوالي في هذا حوالي 7 صفحات كله في هذا الموضوع. نعم. قال البغوي: قال البغوي رحمه الله تعالى: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان. نعم، البغوي أيها الإخوة هو إمام من أئمة التفسير، له تفسيره معالم التنزيل، وشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أثنى على هذا التفسير وقال إنه ينقل كثيرا عن الكشف والبيان للثعلبي، والثعلبي كما قال رحمه الله حاطب ليل، وبعض الناس هداهم الله يتجاوزون في مناهج التفسير، وهذا علم شريف من علوم التفسير ألا هو معرفة مناهج المفسرين، فيقول بعضهم، وقد يعني قرأنا مثل هذا أو سمعنا في بعض اللقاءات أو المحاضرات، يقول بعضهم إن تفسير معالم التنزيل مختصر من الكشف والبيان للثعلبي، هذا كلام غير صحيح. نعم البغوي استفاد منه، نقل منه كثيرا، لكن شخصية البغوي زالت وضاعت وليس له أي شيء، هذا كلام غير صحيح. الإمام أولا معروف هو من أئمة الحديث وإمام في التفسير، وله أيضا ترجيحات واختيارات، وله يعني عناية بالسنة حتى في تفسيره، وأنا أعرف أن هناك سلسلة رسائل في الماجستير وحتى في الدكتوراه في ترجيحاته واختياراته رحمه الله تعالى، سواء في قسم الطلاب أو في قسم الطالبات، فالرجل له مكانة. نعم الرجل أفاد ونقل عن الكشف والبيان للثعلبي، لكن أنه مختصر منه أو شبه أن يكون نسخة منه هذا كلام غير صحيح وتجاوز، ومن يقول هذا الكلام معذرة لم يقرأ ولم يطلع على التفسير، وهذا ليس كلامي أنا، كلام يعني المحققين وأهل العلم وأهل التخصص. نعم هو أفاد منه، هو يقول هنا الإمام البغوي، وكان يقرأ أيضا هذا التفسير على سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله، كان يقرأ عليه يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة، كان الناس يأتون إليه رحمه الله في بيته في البديعة قبل ظهرت البديعة، ومعروف يعني بيته يقرأ عليه، ثم بعد ذلك يجتمعون على الغداء، كان يقرأ عليه هذا التفسير. وكما قلت التفسير يعني نافع ولا شك وماتع، ومن ذلك ما نقله الآن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عنه، قال سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان، يعني هم ليسوا كفار، هم مسلمين، لكنهم منهم من يعني كان له عذر فبقي، ومنهم من بقي وليس له عذر وعاتبهم الله عز وجل بهذه الآية، ومنهم من أخرج رغما عما لا يستطيع وأخرج معهم في غزوة بدر في صفوف المشركين، يعني إلى آخر ما جاء في هذا من الروايات. نعم والدليل على الهجرة، قال والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. نعم هذا الحديث كما قلت يعني أن الهجرة لا تنتهي لا تنقطع حتى قيام الساعة، وأن الهجرة باقية وهي الانتقال كما قلت من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. نتوقف عند هذا الحد ونكمل غدا إن شاء الله تعالى.